الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، الحمد لله مقيل عثرات العاثرين وراحم المذنبين وقابل توبة التائبين، وأصلي وأسلم على الصادق الأمين محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وأصحابه أجمعين والتابعين وجميع الدعاة الصادقين إلى يوم الدين. عباد الله، جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله، فإن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، وأكثروا من الصلاة على النبي، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. عباد الله، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالتقوى هي الطريق للموت على الإسلام والإيمان والقرآن، وهي التي تفرج الهموم وتجلب الأرزاق وتستنزل الأمطار، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أحبتي في الله، صلت الكويت اليوم صلاة الاستسقاء، فقد مر موسم المطر ولم ينزل من السماء شيئا، وأنا أقدم بين يدي الاستسقاء هذه الخطبة بأنه ما يكون بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بطاعة. فقبل الاستسقاء يجب أن نتحاكم إلى شريعة الله، وأن نحول القانون الوضعي إلى حكم شرعي، وهذا ثابت في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: حد من حدود الله يقام في الأرض خير من أن يمطر الناس 60 عاما، لأن في إقامة الحدود والتحاكم إلى الشريعة حياة في كل شيء، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثانيا، أن نحرم الربا، هذا الداء الوبيل الذي يشن الله فيه حربا ورسوله على آكليه في الدنيا والآخرة. فالله آذننا وأعلمنا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويوم القيامة يقول ابن عباس، يقال لآكل الربا: خذ سلاحك. فيقول: لماذا؟ فيقال: لكي تحارب الله. ونحن نصر على الربا منذ زمن بعيد، واستحدثنا له من محدثات الأمور مؤسسات. بين يدي الاستسقاء نطالب بتحويلها إلى مؤسسات إسلامية المؤسسات الاقتصادية في العالم الآن تخسر، والمؤسسات الإسلامية لم تخسر. والسبب أن للطاعة بركة وللمعصية شؤم. وتابعوا أخبار انخفاضات العملات وأسواق الأوراق المالية والبورصة العالمية لتعلموا حقيقة قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نتخلص من الربا على المستوى الفردي والجماعي. فالحديث الصحيح يقول: درهم ربا يأكله العبد وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنيا. ويقول في صحيح الجامع الصغير للسيوطي: الربا 70 شعبة، أهونها وأيسرها كأن يأتي الرجل أمة. المطر لا ينزل على من يفعل ذلك إلا من رحم الله. سائل يسأل فيقول: هذه ديار الكافرين. وأنا أتوقع أن الأقلام السفيهة في الصحف غدا ستكتب أو بعد غد هذا الكلام: هذه دول الكافرين الذين هم يخترعون أبواب الربا حتى بلغت أكثر من 700 باب، تنزل عليهم الأمطار ليل نهار. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين حقيقة أن الدنيا جعلت جنة الكافر، وأن الآخرة هي جنة المؤمن. وعلى الإنسان أن يختار عمرا قصيرا زهيدا مشوبا بالأمراض والأكبار مع الكافرين، أو حياة أبدية بلا إله إلا الله، نفس يخرج من فؤادك يكتب لك به الخلود في جنات النعيم والنظر إلى وجه رب العالمين. وهم في استدراج من الله وإمهال. قال تعالى وهو يذكر المطر والسماء ذات الرجع الذي هو المطر والأرض ذات الصدع الذي هو النبات: إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم في المهلة في الاستدراج. وآخر يقول: لماذا تستسقون؟ المطر يؤذينا، سياراتنا الفارهة المغسولة تتلوث، شوارعنا تتوحل، الأرزاق تأتينا من كل مكان برا وبحرا وجوا. إنما الذي يستسقي هو الذي يعيش على حليب الإبل في الصحراء، ونحن من زمان بعيد هجرنا ذلك. ومعظمنا الأطباء يقولون: أنت فيك سكر وأنت فيك دهن وأنت فيك ضغط وأنت فيك علة، فلا تشرب من هذا ولا تأكل، إنما كل خبزة محروقة. أمراض المترفين، أمراض البطرين. نبي الله أيوب عليه السلام وداود لما آتاه الله الملك، أيوب شافاه الله وآتاه الله ماله وولده وأهله وأنزل عليه جرادا من السماء ذهبا. هذا الكلام لا يصدق به العلمانيون. ذهب ينزل على هيئة جراد، فكان يحثو في جيوبه وفي ملابسه، والله يقول له: ألم أغنك، ألم أغنك يا عبدي؟ فيقول: بلى ربي أغنيتني، ولكن ليس بي غنى عن بركتك. فكان يسأل الله البركة. نعم الله أغنانا حتى أصبح رفا واحدا من رفوف الجمعيات التعاونية فيه أرزاق 20 دولة. ولكن هل نستغني عن البركة؟ البركة يحيا بها الإيمان، البركة تبارك العمر والأهل والمال والولد والأمن. وهل هناك أكثر من أموال الكافرين ولا بركة لهم؟ حياتهم شقية تعيسة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ثالثا، أن نحارب المخدرات والخمور وكل ما يسكر ويخامر العقل. المخدرات التي تفتك بأبنائنا، الخمور التي تهرب، رجال الأمن يطاردونها أكثر من 15 عاما ثم نراها في الديار. المخدرات كانت منذ 20 عام تكاد تكون نسبتها 1%، الآن بإمكان كل مواطن أن يحصل على المخدرات بطريقة ما، لأن الكميات بالشاحنات. فكما تشحن الخضروات تشحن المخدرات. من وراء ذلك؟ الله يعلم من وراء ذلك. الله يعلم من وراء ذلك، وإن كان القانون لا يتعلم ولا يعلم، لأن الله زرع الضمير الإيماني في قلوب الناس، فأصبح كل مسلم شرطيه معه لأنه يراقب الله. أما الذي يراقب القانون لا يبالي إذا نام القانون أو غفل. رابعا، أن نتوب توبة نصوحة من الكبائر ومن الصغائر، وأن نرد حقوق المظلومين وما أكثرها على جميع المستويات، نردها إن كانت مادية، ونردها متحللين من أصحابها إن كانت معنوية، فإن لم نستطع ندعو لهم ونستغفر لهم. ولنصل الأرحام المقطوعة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأن يكون شعارنا أمام المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. خامسا، أن تتحول جميع الثمرات، أن تتحول منطلقة من قوله تعالى واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. تقوى الله، تقوى الله، إصلاح ذات البين، طاعة الله ورسوله، يثبت الإيمان في الميزان، حقيقة ثابتة في كتاب الله. مؤتمرات تنطلق من هذه الآية، تقوى الله في السر في العلن في اللقاءات السرية في اللقاءات الخاصة. لماذا؟ لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سادسا، أن ننقذ هؤلاء المساكين الذين يذبحون هناك على أرض لبنان. عشرات السنين والأعراض تنتهك، والصبايا تغتصب، والشيوخ والأرامل والنساء والأطفال في قصف مستمر، لا ناصر لهم ولا معين. يخرجون من هذا المخيم فيقذفهم ذلك الصاروخ وتتلقاهم تلك القنبلة ويستقبلهم ذلك الرشاش ويدفعهم ذلك اللهيب، ثم يسحقهم المرض والجوع والظمأ والرعب المستمر حتى كنا نرى رؤوس أطفال في الحاجرة قد شابت وتغيرت ألوان جلودها كما يقول الله عن يوم القيامة، فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به، فصار يومهم كيوم القيامة شابت ولدانهم. وحتى هذه اللحظة نحن نتلاعب بالأموال فنعطيها الظالمين الذين يزيدونهم عذابا وتدميرا وتقتيلا. أما لهذه عقوبة أقلها أن تمسك السماء على المطر. تابعا أن نحرص كل الحرص على الإصلاح الإداري، نبتعد عن الرشوة المحسوبية وما يسمى بالواسطة وابن العشيرة وابن القبيلة وابن العائلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، وإذا بحثت عن أصلهم فأصلهم من تراب، آدم من تراب كأسنان المشط. وإذا أردت التفريق فاسمع عن التفريق، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان المضبوط. ثم بعد ذلك لا ننسى إخواننا المسلمين وعلى رؤوسهم الدعاة الصادقين المخلصين الذين يقبعون في أقبية السجون في فلسطين، في لبنان، في كثير من ديار العروبة وديار الإسلام، إن لهم دعوات لنا أو علينا تصيبنا من بعيد أو قريب. المسلمون يبادون في كل مكان وفي كل دولة، سجون، معتقلات، حرب إبادة، تهديد أعراض، ولا تتكلم دولة واحدة، إنما جعلت منظمات كافرة هذه المنظمات تنوب عن المسلمين. وهل يحن قلب الكافر على المسلم؟ معاذ الله. أقلها سفير يتكلم، أقلها كتاب استنكار أو احتجاج أو شجب، أقلها حتى هذه. كيف نلقى الله يوم القيامة على مستوى الدول الإسلامية ويأتي المسلمون المستضعفون من النساء والولدان والرجال يشكون إلى الله سكوتنا وصمتنا؟ إن لهذا السكوت شؤم، أقله عدم نزول المطر. أحد الصالحين يقول: إنكم تستأخرون المطر، إني أستأخر الحجارة أن تنزل من السماء. أحبتي في الله، وإن هنا أيضا في هذا البلد كثير من العاملين في التربية أو في الأوقاف أو في أي مؤسسة مسلمون صالحون لا يستطيعون إحضار زوجاتهم. لو 10 من هؤلاء وقفوا في الليل، زوجته وأولاده بعيدين عنه، يجعر إلى الله شاكيا باكيا حاله، وهو عنده استعداد أن يعيش ب100 دينار على الخبز والزيت والملح، ولم يمد يده إلى أحد، ألا يستجيب الله دعوته في الجوف الأخير من الليل؟ العلاقة الجنسية الحرام رخيصة يتوصل إليها الإنسان في كل لحظة، والحلال ممنوع، والحلال ممنوع. ثم إذا سقط هذا المسكين طبلوا وجمروا وصيحوا وكبروا وهللوا عليه وفضحوه في كل مكان، هذا له عقوبة لا شك. عمر بن الخطاب يخاف من عقوبة عنز تعثر في صخرة في العراق، أو بغلة تقع في حفرة، وسليمان عليه السلام يراعي حقوق نملة في مملكته في وادي النمل، وهؤلاء بشر لا بد من تعديل مثل هذا القانون حتى يرضى الله علينا. وتجتمع الأسر والشمل. أحبتي في الله، إن الذي يحفظ أمننا وإيماننا والخيرات التي تأتي إلينا من كل مكان، بقايا من عجائز الركع وأطفال رضع وبهائم رضع، والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وينفقون من المحسنين، بيت الزكاة يكفل 12,000 يتيم في 23 دولة مسلمة، 12,000 يتيم. إنما تأكلون وتشربون وتلبسون بأنفاس وبركة دعاء الأيتام في العالم، إنما ترزقون بضعفائكم، هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا العدد أو يزيد في اللجان الخيرية لأفريقيا أو الأفغان أو الفلبين أو المناصرة أو التراث أو الهيئة الخيرية أو غيرها. ولكنني الذي أخشاه أن يعلو صخب هذا الباطل وضجيج ذلك الغناء المنبعث في الليل والنهار الذي ذرع القلوب بالنفاق وظلمات المؤامرات، فتقطع الطريق على فعل الخيرات. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أحبتي في الله، لا تزال أبواب التوبة مفتوحة والاستسقاء، لا تظنون أن الذي يحيي سنته فقد أدى الذي عليه. أيها المسلمون، تعالوا إلى المصليات نحيي صلاة الاستسقاء. لقد أصيب المجتمع المثالي الأول في خير القرون في خلافة عمر بن الخطاب بعام يسمى عام الرمادة. أصبحت الأرض كالرماد ووجوه الناس وثيابهم كالرماد من الجوع، ونزحت القبائل كلها إلى المدينة المنورة يريدون أن يموتوا فيدفنوا في البقيع وجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب يأكل خبزا وملحا، تغير وجهه وقرقرت بطنه، يقول قرقري أو لا تقرقري، والله لا تذوق اللحم حتى يشبع جميع المسلمين منه. وأمر البنائين أن يبنوا قدورا راسيات وجفان كالجوادي، وقدور الراسيات تأتي إليها القبائل تأكل منها، حتى وقف عمر بعد عام كامل. وأمر البنائين أن يبنوا قدورا راسيات وجفان كالجوادي، وقدور الراسيات تأتي إليها القبائل تأكل منها، حتى وقف عمر بعد عام كامل من الجوع. وجمع الناس، خليفتهم إمامهم يتقدمهم لكي يصلي بهم ويستغيث، وأمرهم بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله. ثم توجه عمر إلى الله وقال: اللهم إنا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله قد مات، وهذا العباس عم رسول الله، قم يا عباس استسق الله لنا. فرفع العباس يديه وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. فسار السحاب من كل مكان وسقوا وانتهى القحط. في خير القرون عند أعدل إمام عرفه الوجود بعد صاحبيه رضي الله عنه. فماذا نقول نحن في عصر الظلمات والظلم؟ لا بد من توبة عامة تعلن في الجرائد والصحف والإذاعات ويتقدم جميع المسؤولين فيصلون الصلاة ويتوبون من الربا والمعاصي، عند ذلك يرضى الله علينا. وإذا جاء مطر ونحن على هذه الحالة التي نحن عليها، إنما هو إمهال واستدراج من الله رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بما يفعل وفعل المبطلون هذا بذنبنا، وتعف عن كثير يا أرحم الراحمين. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعله رزق إيمان وعطاء إيمان، إن عطاءك لم يكن محظورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء. عباد الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. قال تعالى في كتابه الكريم: انظروا إلى الربط بين ظهور الفساد في البر والبحر وبين السقيا من الله أو عدمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا في سورة الروم، إلى قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. إذن الكفر والإيمان له علاقة، ظهور الفساد في البر والبحر له علاقة. انتبهوا انتبهوا أحبتي أحبتي في الله، الله لا يرضيه ما تفعله الأقلام السفيهة تتكلم على الله بغير علم. يا إخوان، معصية واحدة يأخذ الله بها أمة وأمم. يكتب كاتب في الصحف يستشهد بالآيات والأحاديث على جواز رقص الراقصة التي جاءت في الكويت. يا إخوان، كيف يسقينا الله ولا يرد عليه، لا على مستوى الرسمي ولا غير الرسمي أحد؟ يقول: أيها الناس، لماذا تقتلون الفرحة في قلوب الناس؟ هذه الطائفة، يعني المتدينين أصحاب الدين والغيرة والحمية، يقول: قتلوا الفرحة في قلوب الناس عندما طالبوا بمنع الراقصة من الرقص، ورسول الله قد أذن للحبشة أن يرقصوا في مسجده لتنظر عائشة إليه. انظروا إلى أي مدى بلغ من الاستهزاء والسخرية بالدين. الحديث يقول لعب الحبشة بالحراب، لعبة حربية بالحراب يقفزون بها، وعائشة طفلة صغيرة في العاشرة أو تزيد قليلا وفي المسجد ومعها رسول الله وليس معهم أحد يساوي هذا برقص الراقصة على المسرح عارية والناس ينظرون. أين لجان الفتوى ترد عليه؟ يقولون هذا سفيه ما نرد عليه. الله جل جلاله رد على السفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب. وأمر الله أن يحجر على مال السفيه. هذه الأقلام يجب أن تحجر، أو على الأقل أن يكون في كل صحيفة باب خاص لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والفتوى أن ترد على مثل هذه الشبهات، لأن كثير الناس ليس عندهم علم الشرع فيخدعون بهذا الكلام ويصدقون. فالجريدة سهلة وقراءتها سهلة، ويستشهد بالآيات ويستشهد بالأحاديث بأن هذا أمر جائز حلال، وإنها فرحة يجب أن تدخل في القلوب. ثم ننتظر بعد ذلك أن يسقينا الله. الله يريد أن ندافع عن نبيه وعن رسوله وعن أحاديثه وعن دينه. اللهم إنا نسألك العافية في الأهل والمال والولد والعمل الصالح. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك يا حنان يا منان يا مغيث، لا إله إلا أنت رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأرضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، عز جاره وجل ثناؤه، لا إله إلا أنت. نسألك بجميع أسمائك الحسنى وصفاتك العلى ما علمنا منها وما لم نعلم أن تسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا يا مغيث غيثا مغيثا، عاما طبقا، وابلا طيبا، ديمة رهاما، متداركا، نافعا، عطاء إيمان ورزق إيمان، هنيئا مريئا تنبت به الزرع وتملأ به الضرع وتدفع به الوباء والبلاء والداء والغلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وارحمنا به رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من الرحمات يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك الشكران. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.